اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح قادة هذه البلاد واحفظهم يا رب من كل هم وغم وبلاء. اللهم أرهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلاً وارزقهم اجتنابه، وأصلح يا رب على أيديهم حال البلاد والعباد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا، واشفنا واشف مرضانا، وأصلح يا رب أهلنا وذريتنا، وتقبل منا برحمتك يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.